الجمعة القادمة. قلنا اليوم بالغداء بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو المجلس الثاني عشر بعد المئتين من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. وفي اللقاء الماضي ذكرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه عنه البراء بن عازب، والذي تحدث فيه عن نعيم القبر وعذابه، وتكلم عن قبض أرواح البشر من المؤمنين ومن الكفار، وهو حديث عظيم، حديث عظيم بين المراحل التي تمر بالعبد أو يمر بها منذ أن تأتي إليه الملائكة، منذ أن تأتي إليه الملائكة لقبض روحه، حتى يحدث السؤال والابتلاء والفتنة في القبر. حديث عظيم ينبغي لكل مسلم أن يقرأه وأن يفهمه وأن يبني اعتقاده على ما جاء في هذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام الشارح رحمه الله بعد أن ذكر الحديث، وذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث. يعني هذا الحديث بما فيه، ما في هذا الحديث يقول به جميع أهل السنة والحديث، يعني هذا أمر ما وجد في هذا الحديث أمور مجمع عليها عند أهل السنة والحديث. قال: وله شواهد من الصحيح، لأن هذا الحديث لم يروي البخاري ولا مسلم، ونحن نعلم أن الصحيح الأحاديث الصحيحة ليس وجودها في البخاري ومسلم فقط، وإنما هناك أحاديث صحيحة أخرى في غير الصحيحين. فقال: وله شواهد من الصحيح، يعني هناك أحاديث في البخاري ومسلم جاءت من طرق أخرى غير هذا الطريق تشهد لهذا الحديث، مع أنه هو ليس في حاجة إلى شواهد، إلا أن كثرة الشواهد تعضد الأمر. ونحن نعلم أن الحديث إذا جاء من طريق واحد فهو غريب، وإذا جاء من طريقين فهو العزيز، فإذا زادت الطرق أصبح الحديث مستفيدا أو مشهورا حتى يصل إلى درجة التواتر. معنى ذلك أن صحة الأحاديث ودرجة قبول الأحاديث متفاوتة، فكلما كثرت الشواهد ليس معنى ذلك أن الحديث في حاجة إلى هذه الشواهد، وإنما هو صحيح، ولكن كثرة هذه الشواهد التي تشهد له تزيده صحة على صحة، وتزيده نورا على نور. قال: وذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث، وله شواهد من الصحيح. فذكر البخاري رحمه الله عن سعيد عن قتادة عن أنس. سعيد الذي يروي عن قتادة، من هو سعيد؟ من؟ ابن أبي عروبة، هو الذي يروي عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، لأن هذا الإسناد يتكرر كثيرا في نسخ التفاسير، تجدون هذا الإسناد يتكرر كثيرا. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم. يسمع قرع نعالهم، صوت قرع النعال على الأرض. فيأتيه ملكان. قد يقول قائل: أليس في القرآن الكريم قول الله تعالى: إنك لا تسمع الموتى فالموتى لا يسمعون؟ نقول هذه عمومات، ولكن هذا خاص، كما قالت السيدة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الله يقول إنك لا تسمع الموتى، مع أنه قد قال صلى الله عليه وسلم: والله إنهم لأسمعوا لما أقول منكم. الذين وراهم القليل أبو جهل ورفاقه، حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، وناداهم بأسمائهم، ثم قال: لقد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل له: أتخاطب قوما قد جايكوا؟ قال: والله ما، قال: والله ما أنتم بأسمع لي منهم. فهذه حالة خاصة، ليس معنى ذلك أنهم طالما صح هذا الحديث أو هذا الخبر أنهم يسمعون كل شيء، لا، ولكن الأصل أن الموت لا يسمعون. إنك لا تسمع الموت، لا يسمعون ما يحدث في دنيا الناس، ولكن إذا جاءت أخبار تفيد بأنهم يسمعون نقتصر على ما جاء ولا نوسع، لأننا في باب الغيبيات وقفون عند مجيء الأخبار. فمجيء الأخبار هو الذي يجعلنا، يعني حينما تأتي الأخبار نأخذ بها، واضح؟ حينما تأتي الأخبار نأخذ بها. فعندنا عمومات في النصوص أن الموتى لا يسمعون، فإذا جاءت نصوص تدل على أنهم يسمعون فهي نصوص إيه؟ خاصة، فيحمل العام على الخاص، فنقول هم لا يسمعون إلا في كيت وكيت الأحوال التي ورد فيها الحديث الصحيح. فإذا نحن أهل السنة، نحن أهل السنة نعمل بكل ما جاء عن ربنا وعن نبينا صلى الله عليه وسلم، فنعمل النصوص العامة ونعمل النصوص الإيه؟ الخاصة، كل في مجال، وبهذا تتفق النصوص ولا تتعارض ولا نضرب بعضها ببعض كفعل المبتدع الذين يحصرون أنفسهم في بعض النصوص وينكرون ويردون غيرها، واضح؟ فهنا ولذلك هناك رسالة نفيسة للعلامة الألوسي في سماع الموتى، حققها وعلق عليها تعليقات نفيسة الشيخ العلامة الألباني رحمة الله عليه، اسمها الآيات البينات في عدم سماع الأموات، لأن هذا البحث بحث نفيس وبحث عظيم يترتب عليه أمور خطيرة، لأن الصوفية يقولون إن الموتى يسمعون ثم يجعلون ذلك بابا يدخلون من خلاله في الاستغاثة بالأموات، لأن الله عز وجل يقول: إنك لا تسمع الموتى، ويقول: إن الذين تدعون من دون الله لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ولذلك انبرى العلامة الألوسي لبيان هذه القضية في كتابه النفيس المسمى بالآيات البينات في عدم سماع الأموات، وقام على شرح الكتاب والتعليق عليه وتخريج أخباره وأحاديث العلامة الألباني رحمة الله عليه، كتاب يعني ينبغي لكل طالب علم أن يقف على ما فيه. يقول: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعاله، فيأتيه ملكان اللذان جاء تسميتهما في الأخبار السابقة في حديث البراء وغيره اللي هو المنكر والنكير، فيأتيه ملكان فيقعدان فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يقصدون محمدا صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول له انظر الى مقعدك من النار، ابدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا، يرى المقعدين، مقعده في الجنة ومقعده في النار. ولكل انسان مقعدان، مقعد في الجنة ومقعد، مكان في الجنة ومكان في النار. ولذلك اهل الجنة حينما يدخلون الجنة يخلون الاماكن التي في النار، فيأخذها اهل الكفر، واهل الكفر يدخلون النار، فلكل واحد مقعده في الجنة ومقعده في النار، لان الله عز وجل خلق كل انسان وخيره وهديناه النجدين. فالطريق الذي يوصل الى الجنة لك مقعد في الجنة معد لك، وهناك مقعد في النار معد لك. ان سرت في هذا الطريق وسلكته ستصل الى الجنة، واذا سلكت الطرق الاخرى والسبل التي توصلكم البعداء يعني الى الضلال، حينئذ يجد الانسان مكانه في النار. فاذا دخل اهل النار الذين هم اهلها يدخلون النار، تصبح النار حكرا عليهم، وهم اصحابها يتسمون باصحاب النار، اصحاب النار، عارف الصحبة الملازمة الدائمة في مصاحبة دائمة للنار، يبقى هم اهلها. اما اهل الجنة فيصبحون في الجنة. ولذلك يقول عن الجنة وتلكم الجنة التي اورثتموها. فقضية الميراث لانهم يرثون مقاعد الكفار واماكن الكفار، يأخذون هم اماكن الكفار التي كانت للكفار لو دخلوا الجنة، لان الجنة يعني اعد الله عز وجل يعني اعد فيها المقاعد التي تسع الجميع، ولكن هؤلاء حرموا انفسهم منها بكفرهم وشركهم وصدهم عن سبيل الله. ولذلك يقول انظر الى مقعدك من النار، يرى ابدلك الله بي مقعدا من الجنة فيراهما جميعا. هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما. قال قتادة اللي هو الراوي عن انس، وروي لنا انه يفسح له في قبره، وذكر الحديث ده في البخاري. وفي الصحيحين هذه احاديث كثيرة تدل على صحة اصول اهل السنة والجماعة في اعتقادهم لحقية نعيم القبر وعذابه. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال انهما لا يعذبان ولا يعذبان في كبير، اما احدهما فكان لا يستتر من البول، وفي رواية لا يستبرئ من البول، وفي رواية لا يستنزه من البول، يستتر من البول او يستبرئ من البول او يستنزه من البول. طبعا الذي لا يستبرئ من البول والذي لا يستنزه من البول تكون طهارته ايه؟ ناقص، مش كده؟ يجي يتوضأ للصلاة وهو يحمل النجاسة، ولذلك يعاقب ويحاسب. لا يستتر من البول يعني يكشف عن عورته، بعض الناس يكشفون عن عوراتهم عادي جدا، ومن الممكن ان تجد البعض يدخلون في بعض الاماكن لقضاء الحاجة، ومن الممكن ان يكشف احدهما عورته امام الاخر، وهذا ينظر لذاك وذاك ينظر لهذا. وحتى في المباول الموجودة في الاماكن العامة يجعلون لها سواتر رخامية، يجعلون لها سواتر رخامية، فيأتي بعض من يريدون اشاعة الفاحشة وما شاكل ذلك، لانهم يريدون اشاعة الفاحشة، فيصنعون هذه الاماكن، ويشرف على ذلك اساتذة استشاريون ينتمون الى الماسونية معروفون بالاسم، يشرفون على هذا في بعض النوادي وغيرها، فيقومون بصناعة هذه الاماكن المعدة للتبول بدون هذه السواتر، حتى يقلدوا الشواذ في امريكا قبحها الله وفي غيرها الذين ينشرون الفاحشة، الرجل ينظر الى عورة الرجل، هذه امور للأسف تعين على نشر الفاحشة. وللأسف يوجد في بلادنا وفي ديارنا سماسرة للماسونية ولهذه الافكار الشاذة، هي مرفوضة وملفوظة من عموم المجتمع المصري، ولكنها للأسف تجد صدى، تجد صدى عند كثيرين ممن في قلوبهم مرض. نسأل الله أن يعافي هذه الأمة وأن يجعل لهذه الأمة أمر رشد. يقول: فكان أحدهما، يعني أما أحدهما فكان لا يستتر، يستتر يعني يكشف عن عورته، فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. النميمة غير الغيبة، الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شارحا للغيبة، والرسول عليه الصلاة والسلام حينما يشرح لفظة من الألفاظ الشرعية فهو صلى الله عليه وسلم يبين لكم حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، هو يبين حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. قال: فإن كان في أخي ما أقول. قال: فقد بغضت، فقد اغتبت. إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه فقد بهت. هذا أعظم، إن تكلمت في شأنه بما ليس فيه فهذا هو البهتان، والبهتان هذا والعياذ بالله أعظم من الغيبة. الناس يتكلمون عن الغيبة ويسمون الغيبة نميمة، هذا خطأ. الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره في غيبته. أما النميمة فهي أن يمشي الإنسان بين الناس بالنميمة، اللي هو مشائم بنميم، يمشي بالنميمة، ينقل كلام هذا لذاك وينقل كلام ذاك لهذا حتى تسوء العلاقة بين الإخوة. فقال: وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، وذلك تقوم حروب ومن جراء هذه النميمة، وتقتل وتسيل دماء من جراء هذا الأمر الخطير. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فدعا بجريدة رفضة. طبعا السؤال هنا، النبي عليه الصلاة والسلام قال إنهما لا يعذبان، من الذي أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهما يعذبان؟ رب العالمين، فالرسول لا يعلم الغيب، وإنما أعلمه الله عز وجل، فلا يعلم الغيب إلا بمقدار ما يعلمه ربه بأشياء. وهذا من باب الإيه؟ إظهار الآيات وإظهار المعجزات للنبي، كما قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. ثم استثنى لأن قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا نكر في سياق النفي تفيد العموم، فاستثنى، والاستثناء معيار العموم، فقال: إلا من ارتضى من رسول. فالرسل يعلمهم الله عز وجل ببعض لا بكل، لأنه لا يوجد من يعلم الغيب كله إلا عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. فيقول: إنهما لا يعذبان. ثم قال: ولا يعذبان في كبير، وفي بعض الروايات استدرك وقال: بلى إنه كبير. وهذا ما جعل العلماء يقولون: ما معنى إنه، ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعذبان في كبير ثم قال بلى إنه كبير؟ هل المشي بالنميمة، هل المشي بالنميمة بين الناس ليس بكبيرة صغيرة ولا كبيرة؟ كبيرة. وعدم الاستنزاه، عدم الاستنزاه من البول والاستطار، هذا من الأمور المحرمة يقينا. فإذا هذه الأمور ليست بصغائر وإنما هي كبائر. فكيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يعذبان في كبير؟ وهذا ما جعل العلماء يتكلمون في هذا الأمر في شرح هذا الحديث. فمنهم من قال إن هذين الرجلين لم يكونا مسلمين أصلا، بل كانا كافرين. وهنا يقال وما يعني، ما الحل؟ يعني هل هذا الادعاء جعلنا نحل الإشكال أم زدنا الإشكال إشكالا؟ قالوا: لأنه قال وما يعذبان في كبير بالنسبة للشرك، فهذا بالنسبة للشرك يعد شيئا إيه؟ صغيرا ليس بكبير، لأن أعظم الذنوب هو الكفر والشرك بالله أعاذنا الله وإياكم. ولكن هنا جاء إشكال، ألا وهو هل الرسول عليه الصلاة والسلام يشفع للكفار؟ قيل إنها ليست شفاعة في كل شيء، شفاعة عامة، وإنما شفاعة في التخفيف فقط، إنها شفاعة في التخفيف بقدر معين، لدرجة أنه قال لعله يخفف، لعله يخفف عنهما ما لم ييبس، يعني لفترة محدودة، وهذا من إظهار رحمته صلى الله عليه وسلم، ولكنه لن يخرجهما بشفاعته من النار. وقال البعض في ذلك الكلام يطول، يعني الكلام في هذا البحث سيطول، لأن كلما أتينا بإجابة سيتبع هذه الإجابة إيه؟ إشكال آخر. ولذلك قالوا لو كانوا أو لو كان مسلمين لدعا لهما النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة فغفر الله عز وجل لهما ولم يدعو لفترة محددة. قيل وهل الرسول عليه الصلاة والسلام كلما رأى إنسانا يعذب يدعو له بالمغفرة العامة وبأن يدخل الجنة وبأن لا يعقب وأن لا يعذب؟ الرسول عليه الصلاة والسلام مر بقبر وعلم من قبل رب العالمين أن صاحب القبر يشتعل به القبر نارا من أجل أنه غلى، ومع ذلك لم يشفع له صلى الله عليه وآله وسلم. فالرسول ليس ملزما بأن يشفع لكل إنسان يعذب. فالقول بأنهما لم يكونا مسلمين سيجر، يعني هذا ليس هناك عليه دليل أصلا في الرواية، ولكنه لو قلنا به سيجلب علينا إشكالات عديدة. ما الذي دعانا إلى هذا؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه كبير. ولذلك قال العلماء وما يعذبان في كبير، يعني ده بقى كلام المحققين البخر الدين من هذا الأمر، قالوا ليس بكبير في اعتقادهما أو في اعتقاد المخاطبين، كما في قول الله تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يعني هذا الأمر ممكن كان بالنسبة لكم أو بالنسبة لهما أمر سهل وهين، ولكنهما لا يعلمان أن هذا الأمر عظيم. ولذلك قال وما يعذبان في كبير، يعني في ظنهما أو في ظن المخاطبين، بلى إنه كبير، يعني عند الله عز وجل. فهذا الأمر من الممكن أن يكون، هذا ما اختاره ابن دقيق العيد والإمام البغوي وغير هؤلاء، وأظن ظنا أن الحافظ ابن حجر يميل إلى هذا القول، والله أعلم، في فتح الباري يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بجريدة رفض الضهر تشقها نصفين، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، ثم وجدنا بعد ذلك الناس ينظرون إلى هذا الخبر وهذا الحديث ويأخذون من هذا الحديث مسألة الخوص في رجب ونص شعبان ومشاكل ذلك، وتلقى تجارة تروج في بيع الخوص والزهور والورود وتوضع على القبور. والغريب ان احيانا يجعلون لبعض القبور نصب تذكاري، ويكون في الاعياد وفي المناسبات، والنصب التذكاري ده هذا يعد من البدع الخطيرة. نصب التذكاري يصنع في كل مكان، ولما يجي حاكم من الحكام او رئيس دولة يزور دولة معينة لازم يروح النصب التذكاري للجند المجهول ويضع عنده اكاليل الزهور. هذا من النفاق السياسي، ولكن هذه الامور بالنسبة لنا امور تتعلق بديننا وباعتقادنا، فكيف يليق بمسلم ان يفعل هذا؟ هذا لا يجوز، هذه بدعة، بدعة خطيرة. وللشيخ العلامة احمد محمد شاكر رحمه الله بحث في تعليقي على الترمذي في بخصوص هذه البدعة التي ابتدعت في الغرب ونقلها الى بلاد المسلمين من نقلها من رجال السياسة والبروتوكول، واصبحت هذه القضايا للأسف في كل، يقول لك العيد وذهب السيد الرئيس الى امثال الجند المجهول او نصب الجند المجهول، وضع اكاليل الزهور عليه، اي رئيس هيجي سواء الرئيس السابق الرئيس الحالي الرئيس اللي جاي، هذه امور بروتوكولية لابد ان الرئيس يعملها. لكن طبعا لو قال للناس سنة وبدعة وعلم الناس يكون افضل ويكون أولى، بل هو الواجب عليه أن يعلم الناس دين الله سبحانه وتعالى، وبالذات رئيس الدولة الحالي المفروض هذا الرجل يقول ويدعي أنه يسعى إلى تطبيق شرع الله تبارك وتعالى، فعليه ألا يترك شاردة ولا واردة إلا ويقول فيها حكم الله، وإن لم يكن هو يعلمه يطلب من أهل العلم أن يعلموه وأن يوضحوا له، وأهل العلم ملزمون بأن ينصحوه طالما هو يفتح داره ويفتح دار الرئاسة لكي يصل إليه رجال العلم ورجال الدعوة وما شاكل ذلك، لابد واجب عليهم أن ينصحوه وأن يوصلوا إليه كلمة الله وكلمة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، طالما هو يطلب هذا ولا يغضب منه كما هو ظاهر. والله أعلم بنوايا وبما في قلوب العباد. المهم أن الشيخ أحمد شاكر صنع هذا في تعليقه على الترمذي، ثم جاء الشيخ الألباني في كتاب أحكام الجنائز وكتب بحثا في هذا الأمر ونقل كلام الشيخ أحمد شاكر، فارجعوا إليه في أحكام الجنائز، فهو كتاب نفيس، وهذا البحث بحث نفيس، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم. الراجح هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام شفع لهذين الرجلين لمدة محددة، هذه المدة متعلقة برطوبة هذين الغصنين، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد كما قال البعض إن هذا النبات يسبح لله عز وجل، فطالما كان حيا ورطبا فهو يسبح لله تعالى، وبمجرد أن يجف ويموت لن يسبح، هذا خطأ، لأن الله عز وجل يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمد ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا، حتى الذرات ذرات التراب تسبح لله عز وجل، فهذا استدلال خطأ وتفسير خطأ. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ربه شفاعة لفترة محددة، هذه الفترة يخفف عنهما العذاب طالما كان الغصنان رطبين، وبعد أن يجف يعود العذاب كما كان حتى يعاقب الإنسان بما أتى من ذنب، نسأل الله أن يتوب علينا وعلى جميع المسلمين. وفي صحيح أبي حاتم عن أبي هريرة، مين أبو حاتم؟ أبو حاتم هو المقصود به محمد ابن حبان البصري، الإمام ابن حبان، ليس المقصود أبو حاتم الرازي، وإن لأن أبا حاتم الرازي ليس له كتاب اسمه الإيه؟ الصحيح، وإنما صحيح ابن حبان هو المقصود هنا بهذا الكلام. وفي صحيح أبي حاتم عن ابن حبان عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان، نسأل الله السلامة، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، وذكر الحديث، نقول الحديث ده كاملا، الحديث كاملا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، فهو قائل ما كان يقول، هيقول اللي كان هو عليه في الدنيا، فإن كان مؤمنا قال هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقولان له إن كنا لنعلم أنك لتقول ذلك، ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا، يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا، وينور له فيه فيقال له نم، فينام كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، فإن كان منافقا قال لا أدري كنت أسمع الناس يقولون شيئا فكنت أقوله، فيقولان له إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك، ثم يقال للأرض التأمي عليه، العكس، الآخر زيد في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا، أما هذا فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه أعاذنا الله وإياه، فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله تعالى من مضجعه ذلك. وهذا الحديث حديث صحيح. طبعا هنا وجدنا أن الحديث أتى بتسمية الملكين بالمنكر والنكير. ذكر بعض المعتزلة أن تسمية الملكين بالمنكر والنكير هذا خطأ وأنكروه ورد الحديث. وطبعا رد الحديث أمر سهل عندهم لأنهم يقولون هذا حديث إيه؟ أحاد، وحديث الأحاد ظني، والظني لا يعمل به في باب ليه؟ الاعتقاد. بل إنهم يقولون إذا تعارض المعقول مع المنقول حتى ولو كان المنقول متواترا يرد ويؤول لكي يوافق العقل، ويجعلون العقل أصلا ويجعلون المنقول فرعا. وهذه بدعة خطيرة جرتهم إلى أن خالفوا أصول أهل السنة والجماعة واعتقاد الفرقة الناجية. قالوا لا يجوز تسمية الملائكة بذلك. يعني ايه منكر ونكير؟ دي تسمية في ملك من الملائكة يسمى بمنكر ونكير. أدخلوا عقولهم في الأمر. وقالوا إن صح الخبر فإن المنكر هو ما يبدو من تلججي عند السؤال، يعني وصف المسؤول من العباد، والنكير هو تقريع الملكين له. أول الخبر هذا التأويل إن صح الخبر، مع أنهم يردون الإيه؟ الخبر أكبر. وبالطبع نقول لهم لا عبرة بهذا بعد ورود النص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشارح رحمه الله: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا. من هم المؤهلون لعذاب القبر؟ الكفار والعصاة كل بحسبه. ومن هم المؤهلون لنعيم القبر؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولذلك قال: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون عما مضى، فلا يتأسفون ولا يحزنون عما مضى ولا يخافون مما هم مقبلون عليه. ولذلك يصبحون من أهل التنعيم في الجنة إن شاء الله. نسأل الله أن نكون منهم. قال: وقد تواترت الأخبار، تواترت يعني الأخبار متواترة عند أهل الحديث، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا. وسؤال الملكين يعني أن الأخبار تواترت في سؤال الملكين، يبقى أسئلة الملكين متواترة وليست بأخبار أحد. فلذلك إذا جاءك من يقول لك إن هذه الأخبار أخبار أحد فقل له: ليس هذا بعشك يا يمامة فادرجي، بعيدي، هذا ليس بعشك. هذا الأمر من يتكلم فيه؟ أهل العلم بالحديث الذين يسألون عن الأحد والمتواتر. من؟ الفقهاء أم المحدثون؟ يعني لما نسأل أهل الإعراب، لما نيجي مثلا في مسألة من المسائل نختلف في إعراب كلمة معينة أو حرف معين، نسأل من؟ علماء النحو، مش كده ولا لا؟ يبقى كل علم من العلوم هم المؤهلون وحدهم لكي يتكلموا. إذا تكلمنا في مسألة تاريخية نرجع إلى المؤرخين وأهل التاريخ. إذا تكلمنا في مسألة في الطب نعود إلى الأطباء. إذا تكلمنا في قضية تخص الأخبار فمن هم المؤهلون للكلام في هذا الموضوع وللحكم في هذه القضية؟ أهل الحديث. وإذا هم وحدهم الذين يؤخذ عنهم الحكم على الخبر للتواتر أم الأحد. فحينما يأتيك رجل فقيه مثل مثلا الشيخ محمد أبي زهرة رحمه الله يقول لك هذا حديث غريب ولا يؤخذ منه، تقول له: الشيخ محمد أبي زهرة رجل فقيه ولكنه ليس من أهل الحديث. ما بضاعته في الحديث، ما إمكاناته في الحديث، ولم يدعي أنه محدث. هذا الأمر يؤخذ عن من؟ وذلك لما يأتي الشيخ محمود شلتوت رحمة الله عليه وينكر بعض الاحاديث في نزول المسيح عليه السلام وما شكل ذلك. فقل ايه احاديث احاد؟ ورد عليه الشيخ الدكتور محمد خليل الهراب رحمة الله عليه وبين له ان هذا الامر ثبت متواترا عند من؟ يعني نحن نقول اننا نأخذ بالاخبار احادية في هذا الشأن، ومع ذلك من قال لكم ان هذه الاخبار احادية؟ يعني كمان انتم تقولون لا نأخذ الا بالمتواتر، والله هو متواتر. انتم تقولون احاد، انتم لستم مؤهلين، لستم ايه؟ مؤهلين للحكم على هذا. ليس يعني في تنقيص لاخبار الناس، وانما انتم تخصصتم طوال عمركم، ضاع عمركم وشابت لحاكم في دراسة الفقه وفي دراسة القواعد الفقهية وما يشكل ذلك. لكم جهد مشكور، نسأل الله أن يأجركم عليه وأن يتجاوز عن سيئاتكم، ولكن لستم محدثين ولا تدعون هذا. فخذوا العلم من المتخصصين فيه. فحينما نقول هل الخبر أحد أو متواتر، نرجع إلى الأئمة الأعلام القائمين على هذا العمل. يقول: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، وكذلك وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك، يجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته. لأننا حينما نتكلم في الكيفية كيف نكيف الشيء؟ شوف، احنا بنتكلم عن قضايا غيبية ليست من صفات الله عز وجل، وإنما هي من خلق الله، ومع ذلك قلنا الكيف فيها ايه؟ مجهول. إن كنا نقول عن كيفية هذه الغيبات مجهولة، فما بالكم بالقول في كيفية صفات رب العالمين الذي هو خالق غير مخلوق؟ نحن نتكلم عن مخلوقات، يعني حينما نتحدث عن كيفية الملائكة، كيفية الملائكة، هل نستطيع أن نعرف حقيقتها؟ طب كيفية الجن؟ لا ندري. كيفية الروح التي معنا؟ لا ندري، لأن هذا من علم الغيب الذي استأثر الله عز وجل بعلمه. والعقول مجال عملها في قياس الغائب على الشاهد، فإن كان الغائب لا مثيل له في عالم الشهادة، لا مثيل له في عالم الشهادة. وحينما نقول لا مثيل له في عالم الشهادة، هذه الكلمة تشمل قضايا مخلوقة، هناك أشياء مخلوقة في عالم الغيب لا مثيل لها في عالم الشهادة، مش كده؟ إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى دي أمور لا مثيل لها. فما بالكم برب العالمين الذي ليس كمثله شيء، لا في عالم الشهادة ولا في عالم الغيب. يعني حتى في عالم الغيب لا مثيل لرب العالمين ولا مكافئ له، لا فوق، ولم يكن له كفوا احد، وليس له سبيل سبحانه وتعالى، وليس له ند لا في عالم الشهادة ولا في عالم الغيب. ولذلك نقول الكيف مجهول من باب اولى في صفات رب العالمين، وفي عالم الغيب كذلك نقول الكيفية مجهولة. ولذلك قال: ولا نتكلم في كيفيته. ولذلك لما يقول رب العالمين سبحانه عن الملائكة: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. يأتي بعض الدجاجلة ويقومون برسم الملائكة، أطفال صغار لهم أجنحة زي أجنحة العصافير ولا الحمام. هذه خيبة، هذه غيبة حقيقة. يعني لماذا أنت أدخلت نفسك وقصة ملائكة الله التي هي من عالم الغيب على عالم الشهادة؟ مش لازم أجنحة، أنت شفت جناح حمامة وشفت جناح عصفورة وشفت جناح النسر، لكنك لم ترى أجنحة الملائكة. فأجنحة الملائكة أجنحة تليق بهذه المخلوقات العظيمة، المخلوقات العظيمة، فلا تقيس أو فلا تقس أجنحة الملائكة على أجنحة الطيور. واسمعوا تمثيل وما شاكل ذلك لهذه الاطفال التي لها اجنحه. هذا كذب من باب الدجل والتخريب. يقول: ولا نتكلم في كيفيه. ليه؟ قال: إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته. لماذا؟ لكونه لا عهد له فيه في هذه الدار، دار شهادة لا عقل انا بيه. والشرع لا اسمع الكلمة بقى. الكلمة دي كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية. هو على فكرة بينقل عن الإمام ابن القيم في الروح في كتاب الروح. ينقل من كتاب الروح ويختطف كلام الإمام ابن القيم من كتاب الروح. وهذه الكلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية كلمة لطيفة. اسمع. إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار. اسمع. والشرع لا يأتي بما يحيله المعقول ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول. يعني العقل الشرع لا يأتي بإيه؟ بمحالات العقول وإنما يأتي بما تحار فيه العقول. لا يجيش بالمستحيل لأن المستحيل لا وجود له. المستحيل لا وجود له. إنه مستحيل وقوع. فالشرع لا يأتي بالمستحيلات. فيقول لك الشرع لا يأتي بمحالات العقول الأمور التي تحيلها العقول وإنما يأتي الشرع بماذا؟ بمحارات العقول ما تحار فيه العقول. شوف المحالات والمحارات ما تحيله العقول ما تحار فيه العقول. يأتيك بأمور تحار فيها العقول ولا تصل إلى شيء منها ولكن لا يأتي بالمحال. المحال لا يأتي به الشرع. ولذلك أقام ابن تيمية كتابه المسمى بدرء تعارض العقل والنقل على قضية موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. إذا صح المنقول فلا يعارضه معقول أبدا وإن عارضه المعقول فاعلم إن عارض المعقول المنقول يبقى الاحتمالات إيه؟ إما أن يكون المنقول غير صحيح زي الاحاديث المكذوبه والاضطرابات ومشاكل ذلك وإلا ان يكون المعقول ايه غير صريح. انت ظننته معقولا واختلف فيه العقلاء ويكون الحق مع غيرك فلا تجعل تعارضا بين المعقول والمنقول. فإما ان يكون المعقول غير صريح إما أن يكون المعقول غير صريح وإما أن يكون العقل قد طار في غير مطاره كما يقال. مش كده؟ فالشرع لا يأتي بمحالات العقول وإنما يأتي بما تحار في العقول. العقل يحتار ولا يصل إلى شيء لأن العقل قاصر عقال يقف بك عند حدك. العقل عقال يقف بك عند حدك وذلك لابد أن تربط. العقال اللي بيربط بيربطك علشان ما تجمعش لانك لو جمعت وقطعت العقال حينئذ ستصبح سوبر مان يشار اليك بالبنان ويقال هذا مجنون. انسان مجنون فعلا لانه خلاص عقله مش منه صواميل عقله ايه مفتوكة مش مربوطة لكن العقل بيربط لانه وقفك عند حدودك. ولذلك تجد المجنون من الممكن ان يلقي بنفسه في النار لكن يلقي بنفسه امام القطار لكن العقل لو وجد يقف بك عند حال لا تخش قدام تخش تمشي قدام القطر فتقفز في البحر وانت لا تجد ليه السباحه تضيع. يبقى العقل يقف بك عند حدك فحينما تفقد العقل او تسيء الظن بالعقل حينئذ تدخل بالعقل في امور تضرك. ولذلك وقع الناس في الالحاد وقع الناس في الكفر وظنوا انفسهم اعظم العقلاء. ولذلك قلت لحضراتكم قبل ذلك اذا قراتم للفلاسفه الكبار كارسطو طاليس او فيثاغورس او افلاطون او غير هؤلاء تجدون عقولا جباره حينما تقرؤون لهم في بعيدا عن قضايا الميتافيزيقا التي اضاعوا انفسهم فيها. تمسك فيثاغورس في الرياضه عقليه في الرياضه خارقه حينما يكتب افلاطون عن المدينه الفاضله ويكتب عن الاخلاق يكتب ارسطو طاليس تكتب كتابات حلوه قوي عاقله اناس عقلاء. ولذلك اشار اليهم الناس بالبنات ولكن حينما جعلوا هدايه المرسلين بدر اذانهم وارادوا بعقولهم هم غرورا ان يتهجموا على الغيب ويتحدثوا عن الله وعن ذات الله وعن اسماء الله وعن صفات الله بعيدا عن رسالات الله عز وجل. ولا تظنوا ان الفلسفة كانت قبل النبوة ابدا. النبوة منذ ان كان البشر، فقد كان ادم عليه السلام نبيا معلم، نبيا مكلم عليه السلام، فكان مكلما ومعلما. فهؤلاء الفلاسفة هم الذين استدبروا رسالات الله وارادوا ان يخوضوا بعقول غرورا، فاضاعوا انفسهم واضاعوا جماهير من الناس وضلوا ضلالا مبينا. ولو وقفتم على مقولاتهم لضعف الصبي الصغير. تجد الرجل العاقل الذي يكتب ويظن الناس فيه انه صاحب عقل كبير، اذا به انما يتعرض لهذه القضايا التي تعرضت لها الرسالات واجابت عنها الرسالات اجابات عظيمة واجابات سهلة وميسرة، تجد انه كلام عبارة عن مضغ ماء، لا تفهم شيئا، ولا الذي يكتب يفهم، ولا الذي ينقل يفهم شيئا. اذا تجد كلامه الفاظ يعني ذات دريق ولمعان، ولكنك اذا وقفت على حقيقتها لن تجد لها حقيقة ابدا. حقائق لهذه الكلمات ونتحدث، تجد كلام كثير، لن تجد كلاما كثيرا لا معنى له، لا معنى له. ولا تظن ان الذين يكتبون في الفلسفة يعلمون معاني، والله لا يعلمون معاني ولا يتصورونه. كلام هرطقة كمضغ الماء لا قيمة له على اطلاق. ما عليه يقول: والشرع لا يأتي لما يحيله المعقول، ولكنه قد يأتي لما تحار فيه العقول، لأن عرض الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا. عشان يجي الإنسان ويكتب سبحان الله، روح تطلع وتخرج ثم تعود، فيأتي الملكان فيجلسان فيجلس. ايه بيحدث ده؟ هذه امور العقول لا تستوعبها. وهل استوعبت العقول اصلا قضية نفس الروح في الطفل الصغير؟ يعني انت لما تيجي تمسك المني، مني كما قال الله تعالى وسمعتم في سورة القيامة في الصلاة، الله عز وجل يقول: ألم يكن نطفة من مني يمنى. المني ده الذي تحتوي القطرة منه على ملايين الحيوانات المنوية التي لو شاء رب العالمين ان يخلقها بشرا لكان كل انسان منكم ادم. يعني انظر الى مقدار الحيوانات المنوية التي تدفع من انسان عند البلوغ الى ان يلقى ربه سبحانه وتعالى. الحيوانات المنوية التي خرجت منه عددها قد ايه؟ لو قدر لكل حيوان منوي ان يكون انسانا يبقى لوحده ادم، مش كده ولا لا؟ مليارات من البشر، تمام؟ ولكن الله عز وجل يشاء لحيوان منوي واحد ان يلتصق بهذه البويضة ويتعلق بها في جدار الرحم، ثم بعد ذلك يصبح علقة ثم مضغة ثم الرحلة المعهودة. قصة كل واحد منكم تبدأ من هذا الحيوان المنوي، يعني تاريخ حياة الإنسان منا لا يكتب من حين وصوله إلى كرسي الوزارة أو الرئاسة، لا. قصة حياة الإنسان تكتب منذ أن خرجت هذه النطفة ودخلت في رحم الأم. هذه قصة حياتك الحقيقية. والله الذي لا إله إلا هو، ما يحدث في تحول الإنسان من حيوان منوي إلى علقة إلى مضغة إلى حتى يخرج من بطن أمي قصة أعظم مما يدور على وجه الأرض كلها. كل بيحدث ما يحدث على الأرض للبشر من سياسات وهرطقة والكذب والجدالات وحروب، حروب باردة وحروب ساخنة وحروب كلامية، كل اللي بيحدث الآن في واقع الدنيا لا يساوي تحول هذه النطفة إلى إنسان سوي. قصة كبيرة، قصة غير معقولة، صدقوني لا تستوعبها العقول، لولا أنها تحدث لا أقول في كل يوم بل في كل لحظة، بل في كل لحظة ملايين الحالات من الحمل، وتحدث هذه الأمور. قدرة عجيبة، قدرة عظيمة تعمل لها الجبال. حينما يتصور الإنسان هذه الأمور، أي عقل يستوعب هذه القصة؟ معقولة الحيوان البلوي ده يتحول بعد ذلك إلى إنسان ذي عقل؟ هذا الحيوان البلوي صدقوني لو كان كله عقلا لما كان شيئا، ومع ذلك مأمور، مأمور بأداء رسالة محددة. ويتفارق الحيوانات المنوية، أيهما يفوز؟ أيهما يفوز بهذه البويضة؟ ومن الممكن أن يقتلوا جميعا، ومن الممكن أن ينفذ واحد فقط ليفوز بالغنيمة، ثم يموت البقية، البقية كلها تموت كمدا وحفرة، وواحد فقط هو الذي استطاع أن يفوز بهذه البويضة، ثم يخترقها، ثم تنطوي عليه، ثم قصة غريبة. من الذي جعل هذا الحيوان؟ فكر بقى كما تشاء، فكر في هذا الأمر كما تشاء، وهات فلاسفة الدنيا كلها حتى يقف على حقيقة هذه الأمور ويحاول أن يعقلوها. ما هي؟ خذوا بالك، والروح لم تنفخ بعد. إذا هناك حياة، ولكنها حياة لهذه الخلية، حياة خلوية ليست كالحياة التي تأتي عن طريق نفخ الروح، التي هي جعل الله عز وجل الإنسان يمتاز بها، ونفخت فيه من روحي. إذا هناك حياة، بدليل أن هناك نمو، ولكن حياة ليست الحياة البشرية التي يكتسبها المخلوق حينما تنفخ فيه الروح على رأس الإيه؟ المدة التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنفخ فيه الروح، يأتي الملك فينفخ فيه الروح بإذن الله عز وجل، ويصبح إنسانا له حقوق الإنسان، له حقوق الإنسان الحقيقية. ولذلك إن قتله أحد أو أنزلته المرأة له حكم يختلف عن حكمه قبل نفخ هذه الروح. هذه الروح كيف نفخت هذه الروح؟ ثم حينما تأتي فترته للنزول، تكون رأسه إلى أعلى، ثم تحدث عملية تغيير للوضع، وتصبح الرأس إلى أسفل. من الذي جعله يفعل هذه الأمور؟ أين العقل؟ أدخل العقل في كل مسألة تجد الأمور محارات العقل، لا محال، لأنه يقع حقيقة كل لحظة، ولكن أمور تحتار فيها العقول. ثم ولذلك سورة عبسة بيقول إيه؟ يقول الله تبارك وتعالى في سورة عبسة، يقول من أي شيء خلق، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسر. قصة، يعني أنت لما تيجي تنظر لقوله تعالى ثم السبيل يسر، ميسر لما خلق له في كل لحظة، ميسر في كل مرحلة، ميسر لما خلق له، ثم السبيل يسر حتى يخرج من بطن أمي. هذا بتيسير، لو يخرج من مضيق، لو خرج منه رجل بالغ لمات لاحترق، ولكنه ييسر للخروج من هذا المضيق، ثم يوفر لكل شيء قدره ربه سبحانه وتعالى له، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشر. البشر يسلمون بكل ما مضى من نطفة خلق، نعم، فقدر، ثم السبيل يسر، نعم، ثم أماته، نعم، فأقبره، نعم، ثم السبيل، ثم إذا شاء أنشر. هنا البشرية لا تعقل هذه القضية، لا نعقل، لأننا لم نشاهد. يعني أنت كنت شفت اللي قبل كده؟ كل ده تسلم بما أنه ليس بالمستحيل وإنما تخار فيه العقول من خروج النطفة إلى أن تصير هذه النطفة رجلا. ثم ولذلك لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له الوليد بن المغيرة أو غيره وأمسك بعظام وفكته حتى أصبح ترابا وقال له أترى هذا بعدما رم يعيده الله؟ يقول تعالى ردا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم يعيدك ويدخلك النار. القرآن الكريم يقول أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة اللي كنا بنتكلم فيها فإذا دي اللي يقال عليها في اللغة الايه للفجاء فإذا هو خصيم مبين. تكلم عن قصة النطفة التي تحولت إلى مخاصم وأول ما خاصمت من؟ رب العالمين. فإذا هو خصيم مبين هو ضرب لنا ليه من بس نحن الكلام وضرب لنا لمين لله مثلا مسكين ونسي خلقه لانه لو تذكر انه خلق بالنطفة لما ضرب المثل لانه يقول ايه اترى هذا بعد ما رمى يعيده الله. الله وانت لما كنت خلقت من النطفة كانت النطفة فيها عظام اصلا كان فيها عظم ابدا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. لو فكر فيه خلقه لما سأل السؤال وذكر ونفى في قوله ونفي خلق الجملة الاعتراضية ليه كانت جمع على كل الأسئلة وإقامة الحج عليه ونفي خلق قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة هو لما أنشأها من نطفة إذا تمنى هذه النطفة كان فيها عظام أصلا فجاي تتكلم عن العظام بعد ما أصبح لك وجود ولك صورة في الأثير ولك ولك ولك تأتي الآن وتقول ان الامر محال على رب العالمين ان يعيده مرة اخرى. ولذلك قلنا ان الشريعة لا تأتي بمحالات العقول بل تأتي بايه بما اصار فيه العقول. قال فان عرض الروح الى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا لا دي قصة تانية. يعني الروح لما كانت نفخت في الانسان وهو في بطن امه هل حياته في بطن امي كحياتي على الارض؟ هل حياته على الارض ستكون كحياته بعد الموت في البرزخ؟ هل حياته في البرزخ ستكون كحياته يوم القيامة حينما يدخل الجنة او النار؟ الامر مختلف. لتركبن ايه طبقا عن طبق ستتحول من مرحلة الى مرحلة وانت لا تدرك كل شيء وانت لا تحيط بكل شيء علما فلماذا تستصعب هذه الأمور؟ فقال فإن عودة الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق علاقة الروح بالبدن على خمسة أنواع وده كلام ابن القيم في كتاب الروح متغيرة الأحكام أحكام متغيرة ومختلفة. الروح انت الإنسان جسد وروح علاقة الروح بالجسد في مختلف مختلف عن علاقة الروح بالجسد حينما يخرج ويصبح إنسانا سويا تختلف حينما ينام علاقة البدن بالروح تختلف حينما يموت ويقبر تختلف حينما يبعث يوم القيامة. الروح وجسد ولكن العلاقة بين الاثنين تختلف من مرحلة إلى مرحلة أخرى ولذلك كلما قوي البدن واشتد ازدادت العلاقة بين الروح والجسد كلما ضعف الجسد ضعفت الرابطة التي تربط بين الروح والجسد ولذلك تجدون الإنسان حتى وطفل صغير تجده غير عاقل طفل لسه مع ان الروح هي ايه لكنه كلما كبر الجسم كبر الجسم واشتدت الدنيا واستحكمت تزداد التعلق بالروح اقوى فتصبح الروح امكاناتها فيصبح عاقلا بليغا رشيدا وهكذا. ولذلك جاءت التكليف عند سن معين وكلما كبر في السن كبر وضعف تبدأ العلاقة تضعف شيئا فشيئا، ولذلك تجدون الذاكرة تبدأ تضعف شيئا، لأن العلاقة كلما قوي الجسد كلما إيه اشتدت العلاقة بينه وبين الروح، كلما ضعف الجسد وهكذا. وده السر بالعلاقة أو الفرق بين ما يحدث في بطن الأم ثم الطفل ثم وهكذا. ثم حينما ينام تضعف العلاقة جدا، حتى إنه من الممكن أن يتكلم الناس بجواره ولا يسمع لكلامهم. تجد الإنسان وهو نائم إذا شرب خمرا أعاذنا الله وإياكم، وسكر إذا أخذ بنجا تم تدليجه أو تهديره. يبقى الأمر يختلف، علاقة الروح بالجسد بتختلف في حالات متعددة، لأن الحياة في الدنيا فيها عوارض غير موجودة في الآخرة. ولذلك أما يأتي بقى وينتقل الإنسان إلى قبره، يبقى الروح تتحرر تماما من البدن ولكن تبقى علاقة. هذه العلاقة سنتحدث عنها التي يحدث بها النعيم والعذاب. ثم إذا بعث الإنسان يوم القيامة تشتد العلاقة جدا بين الإيه؟ الجسد وبين الروح. بدليل لماذا؟ لأنه لا ينام ولا يصاب بسكرة، يشرب خمرة يسكر، لا ما ينفعش انه يخدر، مش هينام، فالحياة حياة كاملة إن شاء الله له الخلود، فهي حياة لا يعقبها موت ولا تخدير ولا نوم ولا شيء من هذا القبيل. ولذلك تكون العلاقة قوية جدا بين الأمر. ولذلك لو نظرنا إلى الإنسان في الدنيا نجد العلاقة بين الروح والجسد. الأحكام تتعلق بالجسد وتتعلق بالروح تبعا، الروح تبع للجسد. ولذلك إذا جاع الإنسان يضعف تضعف روحه، إذا جاع ممكن يقتل، ممكن تقطع بعض أعضائه وهكذا. الأحكام كلها العذاب ينزل على الروح ولا على الجسد، والنعيم يحدث للإيه؟ للجسد ولا للروح؟ للجسد. ينعم ويعذب جسده، فتنعم الروح وتعذب الروح تبعا للجسد. الجسد الأساس بالنسبة للدنيا، خط القبر العكس، الروح هي التي تعذب والروح هي التي تنعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرواح الشهداء في قواصل طير الخضر تسرح للجنة، وكذلك أرواح المؤمنين كطيور في الجنة تعلق من ثمار الجنة. فالنعيم والعذاب يقعان على ماذا؟ على الأرواح وعلى الأجساد بالتبع، فيصبح الأمر في الحياة البرزخية عكس ما يحدث في إيه؟ في الدنيا. أما في الآخرة فهنا الالتصاق بين الاثنين، البدن والجسد والبدن والروح، التصاق تام. ولذلك النعيم والعذاب يقعان على الايه؟ على الاثنين معا. الامر يختلف، واخدين بالكم؟ نقرا. يقول فالروح لها بالبدن خمسه انواع من التعلق متغايره الاحكام، احدها تعلقها به، تعلق الروح يعني بالبدن في بطن الام جنينا. طبعا انت لا تدري شيئا عن هذه المرحلة ابدا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ انت حينما اصبحت في بطن امك هل تذكر شيئا عن هذه المرحلة؟ لا تذكر شيئا عن هذه المرحلة. تعلق الروح بالبدن علاقة لا يعلم حقيقتها الا من؟ الا رب العالمين. زي ابنك معك لسه مولود طفل، هل تعرف بيفكر في ايه؟ لما يبكي، لما يضحك بيفكر في ايه؟ طفل الرضيع لا تعرف شيئا عن هذا ابدا، لا يعلم الا رب العالمين سبحانه. يقول تعلقها به في بطن الام جنينا. الثاني تعلقها به بعد خروجه الى وجه الارض، يختلف عما كان في بطن امه جنينا. الثالث تعلقها به في حال النوم، فلها به تعلق من وجه ومفارقه من وجه، هي متعلقه به بدليل انه لم يمت. صح، لم يمت، وفي نفس الوقت فارقته بدليل انه غير مستيقظ. الروح أين؟ صعبة، كما قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، ولكنها بقي لها تعلق، وإلا لو لم يبقى لها تعلق وانقطعت تماما عن الجسد لمات، وفي نفس الوقت هي غير موجودة بكاملها، وإلا فلو كانت موجودة بكاملها لما نام. فيحدث انفكاك جزئي بكيفية، كل ده بكيفية لا يعلمها إلا من؟ إلا رب العالمين. الكيف مجهول هنا. تعلقها به في حال النوم فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه. الرابع تعلقها به في البرزخ، فإنها الروح يعني وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا، بحيث لا يبقى لها إليه التفات للبكة، فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم، يعني لما تتعلق تعلق الروح بالإنسان في البرزخ، فإنها وإن فارقت الجسد وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا، وأيضا لم تفارقه فراقا كفراقي في النوم، لا مختلف، فراق أكبر بكثير من فراقي في الإيه؟ في النوم. قال لم تفارقه فراقا كليا بحيث لا يبقى لها إليه التفات للبتة، فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم. أين ورد ذلك؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله روحي حتى أرد عليه السلام. وهذا الحديث رواه أبو داود من حديث أبي هريرة، وصححه الإمام النووي، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير، وكذلك في تعليقه على سنن أبي داود. الحديث الثاني: ما من أحد يسلم علي، النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول، إلا رد الله روحي حتى أرد عليه السلام. طيب هنا المؤلف بيقول فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم، لكن هذا الحديث خاص بمين؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. هل هناك حديث عممت الأمر؟ نقول نعم، ولكن في إسنادها شيء. يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النصوص، الحديث رقم 82، والحديث الذي يلي، يقول: ما من عبد يزور أخا له كان يعرفه في الدنيا يسلم عليه، يعني في قبره، إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. يبقى الحديث ده نص في الموضوع، مش كده؟ ولكن قال الحافظ ابن رجب أخرجه ابن عبد البر، وقال عبد الحق الإشبيلي إسناده صحيح يشير إلى أن رواته كلهم ثقات، وهو كذلك الرواة ثقات، ولكن الحافظ ابن رجب قال إلا أنه غريب منكر، فحكم على الحديث بالغرابة والإيه والنكر، وأورده من طريق أخرى في نفس الكتاب، وقال عبد الرحمن ابن زيد فيه ضعف وقد خولف في إسناده، فالحديث ليس بصحيح، واضح؟ ولكن عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يتحدث عن رد الروح عليه حتى يرد السلام، وهذا يرد على الذين يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل شيء. بعض الناس حينما تسأله سؤالا يقول لك الله ورسوله أعلم، هذا خطأ، هذا كان يقال في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في وجوده، لكن الآن لا نقول الله ورسوله أعلم، نقول الله أعلم، لأن الآن تيجي تسألني تقول لي مثلا على سبيل المثال أنت هتدي محاضرة النهاردة أقول لك الله ورسوله أعلم، ما ينفعش، لأن ادعيت للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ علم الغيب، هذا لا يجوز. تيجي تسألني عن مسألة أقول لك الله ورسوله أعلم، هذا خطأ، لأنني من أعلمني أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم هذه القضية، فلا يجوز. كانوا يقولون، كان الصحابة يقولونها متى؟ في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، في قضايا تقال في حياتي ولا تقال بعد مماتي عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول اللي يسلم عليه يرد الله عليه روحه حتى يرد السلام، وهناك ملائكة سياحين يبلغونه صلى الله عليه وسلم، يعني ولا يسمع، يعني لا تظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن حينما نتكلم عنه يسمعنا، هذا خطأ جسيم، لأنه صلى الله عليه وسلم في عالم البرزخ له حياة تخصه صلى الله عليه وسلم، حياة ليس كحياة أهل الدنيا، وإلا لو كانت حياته كحياة أهل الدنيا لما صلى الناس عليه، لأنهم صلوا عليه صلاة الايه؟ الجنازة، صلاة الميت، مش كده ولا لأ؟ ولما احتاروا حينما اختلفت الأمة في أمور كثيرة، كانوا ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألوه حينما حدثت الفتن في المدينة وحدثت أمور خطيرة. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا ويسأل ويخاطبونه ويجيبهم لكان أولى الأوقات التي اقتتل فيها من؟ صحابته صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس به وأدرى الناس به. فيقول هنا المؤلف رحمه الله: فإنه ورد ردها، يعني رد الروح إلى الميت وقت السلام المسلم، وذكرنا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك والحديث الضعيف الذي عمم المشهد. فورد أنه يسمع خط نعالهم حين يولون عنه، يسمع ايه؟ خط نعالهم. وهذا الحديث ذكرناه آنفا، الذي يتحدث عن أن الميت يسمع خط النعال حين يولون عنه، وقلنا إنه ليس عاما وإنما هو في هذه الايه؟ اللحظات فقط، في هذا الوقت التوقيت بالضبط الذي يأتي إليه الملائكة فيصعدانه ويسألانه. وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة، يعني لا تظن أنه حينما تعود الروح يبقى إعادة كإعادة الإنسان فيصبح كما في الدنيا، لا، وإنما هي عودة خاصة لا تقاس على وجود الروح مع البدن في الدنيا. فدي بالك الأمر مختلف تماما، هذا بدليل أننا لو راقبنا مثلا إنسانا مقبورا، إنسانا مقبورا، وجعلنا كاميرات في هذا القبر، هل ستصور لنا أن هذا الإنسان بعد أن يدفن سيجلسه الناس، سيجلسه استغفر الله، تأتي الملائكة فيقعداني فأقول؟ هذه أمور من عالم البرزخ لا قبل لنا بها. ونحن لو نظرنا إلى جثماني سنجد الجثمان إيه؟ نائما كما هو، لكن الملائكة قامت بإقعادي ودخلت الروح فيه بطريقة أمور لا نعيها وتختار العقول في إدراكها، وليس أمامنا إلا أن نسلم للنصوص في هذا الأمر. قضايا خاصة بعالم الغيب. يقول: وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. الخامس: تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن، ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا، لا ينام ولا يسكر ولا يخدر ولا شيء من هذا القبيل. فالنوم أخو الموت. فتأمل هذا يزيح عنك إشكالات كثيرة. ثم قال: وليس السؤال في القبر للروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره، وأفسد منه قول من قال إنه للبدن بلا روح، يعني أفسد من قول الإمام ابن حزم من قال إن السؤال للبدن غير الروح، لأنه مناقض للأحاديث، والأحاديث الصحيحة ترد القولين. فالسؤال للإيه؟ لأن الحديث كما سمعتم حديث البراء وغيره، حديث البراء وغيره يبين أن الروح تعود والملائكة تدخل في قبره وتقعده ويسألان إلى آخر. المهم أن هذه قضايا غيب بحتة. قال: وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به. العذاب والنعيم يكون للروح منفردة ومتصلة بي، وقلنا ان الاتصال لا يكون كاتصالي في الاخرة ولا كاتصالي في الدنيا، وانما العذاب يقع في عالم البرزخ والنعيم يقع في عالم البرزخ على الروح اصلا وعلى الجسد تبعا، كما كان في الدنيا يقع النعيم والعذاب على الجسد ايه؟ اصلا وعلى الروح تبعا. ثم قال واعلم ان عذاب القبر هو عذاب البرزخ. فكل من مات وهو مستحق للعذاب. واحد يقول الفرق بقى، يريد ان يبين لك ان المقصود بكلمة القبر ليس القبر المصنوع على هيئة قبر، بل حتى ولو لم يقبر الانسان، حتى ولو اكله حوت، حتى ولو ألقي في البحر فاكله السمك، فيعد هذا قبره. فالقبر هو عالم البرزخ. يعني بعض الناس ممكن يقول لك طب احنا مش هنحط الميت في القبر عشان ما يعذبش، ينفع؟ هو قبر شئت ام ابيت. فالقبر المقصود بعالم البرزخ، وده المقصود من جمله المؤلف، واعلم ان عذاب القبر هو عذاب البرزخ. فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه. قبر ام لم يقبر، قبر او لم يقبر، اكلته السباع او احترق حتى صار رمادا، حتى لو صار طاقة، لو اصبح طاقة تحول الى طاقة كمان مش رماد، ما الذي سيحدث؟ سيعذب او ينعم الجسد تبعا للايه؟ للروح، بكيفية لا يعلمها الا رب العالمين. اكلته السباع او احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء، او صلب او غرق في البحر، وصل الى روحه وبدنه من العذاب ما يصل الى المقبور، سواء حدث له هذه الامور جميعها، سيصل الى روحه وبدنه من العذاب ما يصل الى المقبور. واخدين بالكم؟ قال وما ورد من اجلاسه واختلاف اضلاعه ونحو ذلك، اجلاس يعني ابتعداني، فيجب ان يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله، ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان. فكم حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال، والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله. هنا قاعدة عظيمة، إنك تستمسك بالإيه؟ بالنصوص النبوية، لأن الإنسان الذي يعدل عن التمسك بهذه النصوص يضل ضلالا مبينا، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال والعدول عن الصواب ما لا فكم حصل بإهمال ذلك، والعدول عنه من الضلال، والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله. بل سوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصل كل بدعة، أصل كل بدعة أن يسيء الإنسان الفهم عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصول، ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد. سوء القصد اللي هو اسمه إيه؟ اتباع الهوى، كما قال تعالى وما تهوى الأنفس. ولذلك اتباع الهوى لو اجتمع في الإنسان عدم الفهم مع سوء القصد واتباع الهوى يصبح أمره إيه؟ فرطا، كما قال الله تعالى في سورة الكهف ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره إيه؟ فرطا. تمام؟ ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد. معنى ذلك أن المطلوب من الإنسان أن يحسن الفهم عن الله، أن يحسن الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحسن إيه؟ قصده، وأن لا يتبع الهوى. يبقى يتبع الهوى قصاده أمامه إيه؟ حسن القصد، سوء القصد، سوء القصد. حسن الفهم عن الله ورسوله أمامه سوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن الدور ثلاثة، الدور جمع إيه؟ دار، ثلاثة، دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها، قد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لها، ده الكلام اللي قلناه، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها. فإذا كان يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد إيه؟ جميعا. فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل ظهر لك أن كون القبر روضة أن كون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار مطابق للعقل، وأنه حق لا مرية فيه. ولذلك يتميز المؤمنون بالغيب عن غيرهم. خدوا بالكم، يبقى الروح والبدن مصطحبان مصاحبة ايه؟ كاملة. لأنه ليس هناك نوم ولا موت ولا سكر، فتعلق الروح بالبدن في الآخرة تعلق ايه؟ كام، بعكس الدنيا. والبرزخ يحدث فيه ايه؟ انفصال بين الروح والجسد. ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيمة ليس من النار التي في القبر والنعيمة معطوفة على النار. يجب أن يعلم أن النار التي في القبر وأن النعيمة يعني ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها. ليه؟ لأن الإنسان اللي موجود في القبر ده، القبر مشتعل بنار. لو حد جاء لمس القبر يحس بالسخونة؟ لا، لأنها نار ليست كنار الدنيا، علم غيب. فقال ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها. وإن كان الله تعالى يثني عليه التراب والحجارة الذي فوقه وتحته حتى يكون أعظم حرا من جمر الدنيا، ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بها. بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفنان أحدهما إلى جنب صاحبه، وهذا في حفرة من حفر النار، وهذا في روضة من رياض الجنة. لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره، ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه. وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب. هذا ما تحار في العقول. ولكن النفوس مولعة بالتكذيب لما لم تحط به علما. وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير. وإذا شاء الله أن يثنى على ذلك بعض عباده أطلعه وغيبه عن غيره. ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب. يعني لو واحد يقول طب ربنا عز وجل يطلع بقية الناس، نقول لو حدث هذا يبقى فين الإيمان بالغيب؟ مش كده، ضاعت حكمة التكليف بالغيب. ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب. ولما تداخل الناس، وكما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم، لولا ألا تداخلوا، يعني لولا خشية أن يجعلكم ما تترون وتسمعون يجعلكم تضنوا بموتاكم عن أن يخبروا خوفا عليهم، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وصح ذلك عنه، الحديث في مسلم وغيره. يقول لولا ألا تدافنوا، يعني خشية أن يجعلكم قد ضموا بموتاكم من أن يعذبوا، هذا يجعلكم تأخذونهم عندكم فلا تقومون بدفنهم. لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى وسمع من عذاب القبر ما رأى وما سمع. واحد يقول وهذه الأمور منسية عن الإنس وحدهم، نقول لا، بل الإنس والجن. أما الحيوانات فتسمع هذه الأصوات، أصوات المعذبين، كما قال الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ويضرب بمطرقة من حديد فيصرخ فيسمعه كل شيء في الدنيا إلا الثقلان. الإنس والجن لا يسمعون هذه الأصوات، هذه محجوبة عن الإنس والجن، وإنما الحيوانات تسمع أصوات تعذيب الكفار. ولذلك قال ولما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سمعت ذلك وأدركته. الحكمة اللي هي ايه؟ حكمة التكليف، هم غير مكلفين، مش كده؟ بعد ذلك قال: وللناس في سؤال منكر ونكير، هل هو خاص بهذه الأمة أم لا؟ ثلاثة أقوال. الثالث التوقف، نتوقف عند هذه المسألة لنجعلها بداية درسنا القادم إن شاء الله وقدر.